السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة. قد تعصف بنا الفتن في كل زمان مثل ما يحدث الآن في بعض المناطق مثل بدعة السفارة وغيرها، فما هو الملجأ والملاذ في مثل هذه الفتن التي قد تتشكل وتتنوع بصور عدة مختلفة في كل زمان؟ السلام عليكم سمعت الشيخ. وعليكم السلام. من الأسئلة السابقة التي سئلتم إياها محور مؤجل إطلاقات الحسن الثلاثة، كذلك سائل سألكم ورد في الروايات عن أهل البيت عليهم السلام مثل رواية عن صفوان بن يحيى قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام أخبرني عن الإرادة من الله ومن المخلوق، قال: فقال الإرادة من المخلوق الضمير وما يبدو له بعد ذلك من الفعل، وأما من الله عز وجل فإرادته إحداثه لا غير. هنا تكمل كذلك الرواية. كذلك رواية أخرى عن الرضا عليه السلام: المشيئة والإرادة من صفات الأفعال، فمن زعم أن الله تعالى لم يزل مريدا شائيا فليس بموحد. قد يطرح سؤال حول الإرادة. الظاهر من الروايات الشريفة أن الإرادة من صفات الأفعال وليست من صفات الذات، وبعض العلماء حاول التفريق بين الإرادة الذاتية والفعلية. ما الأصل الروائي في جعل الإرادة من صفات الذات، وهل هذا جاء من أصل روائي أم مجاراة عن بعض المتكلمين أو لمتكلمي المعتزلة أو متكلمي الأشاعرة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. مرت بنا قبل أيام ذكرى شهادة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، ولفاطمة مقام عظيم في الإسلام لأنها حفظت روح الإسلام بعد رحلة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى. حدثت أحداث جسيمة في الأمة الإسلامية، وكان موقف فاطمة عليها السلام في هذه الأحداث مفصليا يفرق بين خطين واضحين في هذه الأمة، وبقي هذان الخطان وسيبقيان: خط كان وليد السقيفة، والسقيفة لها ما يسبقها، وخط في بيت فاطمة عليها السلام. هذا هو الذي أثبته تاريخ المسلمين، ليس أخبار الشيعة. فاطمة عليها السلام كان لها موقف من اتجاه الإمامة، إلى أين تذهب الإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان للسقيفة موقف آخر، بعدما حدث في السقيفة ما حدث، أتباع هذا الخط صاروا يحاولون أن يثبتوا الملائمة والمواءمة والصلة الحسنة بين الخطين، ولكن هذه المحاولات يقال فيها المثل المعروف: الشمس لا يغطيها الغربال. فاطمة عليها السلام ماتت وهي واجدة على ما أنتج في السقيفة، على الخلافة التي ولدت في السقيفة. فاطمة هي بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله، فاطمة سيدة نساء العالمين، فاطمة هي خير نساء أهل الجنة، خير نسائها خديجة وخير نسائها فاطمة. هذا الموقف من فاطمة عليها السلام له أسبابه، منها ما حصل في السقيفة، ومنها ما تفرع على ما حصل في السقيفة. حرمت فاطمة عليها السلام من أرض فدك، وانتزعت هذه الأرض منها بحجة أن الذي انتزع هذه الأرض قال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث أو لا نورث ما تركناه صدقة. ما نتحدث به الآن ليس من روايات الشيعة، هذا ما رواه البخاري في صحيحه، ورواه مسلم في صحيحه أيضا. فاطمة عليها السلام طالبت بأرض فدك، ولكنها منعت من ذلك بحجة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا نورث أو لا نورث. ونحن لن نخوض في صحة هذه الرواية من عدمها، لا نريد أن نصير حكما، لم، لأن فاطمة عليها السلام عندنا فوق أن نكون حكما عليها، لا نريد أن نكون حكما، ولا نريد أن ندرس هذه الرواية، لأننا إذا أردنا دراسة هذه الرواية فإننا نتصدى للحكومة، نتصدى للحكومة على من؟ على بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، على بضعة رسول الله، على روح رسول الله التي بين جنبيه. كيف نكون صادقين في اعتقادنا أنه رسول الله وقد وصف بنته بهذه الأوصاف، ونريد أن نصير حكما ندرس هذه الرواية التي نقلت؟ إذن نحن لا نريد دراسة هذه الرواية، نحن نريد أن نعرف ما هو موقف فاطمة من هذه الرواية، ولا نريد أن نعتمد على رواية شيعية، فإن الرافضة لن نعول عليهم في هذا البحث. ما الذي رواه البخاري ومسلم عندما قيل لفاطمة عليها السلام: ليس لك حق في أرض فدك، لأن رسول الله قال نحن لا نورث أو لا نورث، هل رضيت وقبلت وقالت عذرا؟ لم أكن أعلم أن رسول الله قال ذلك، أما وقد علمت فقد تبين لي أن لا حق لي في هذه الأرض، أوليس هذا هو الطبيعي؟ هل رضيت فاطمة عليها السلام بالحديث الذي جاءت به وأخبرت إياه أم لم ترضى؟ لو أنها رضيت فعلام وجدت 6 أشهر حتى توفيت، لو أنها قبلت هذا الحديث ما كانت لتجد وما كانت لتغضب إلى أن تستشهد. هذا موقف فاطمة. إذا كان موقف فاطمة هو هذا، أفيجوز في حكم العقل أن تكون فاطمة قد رضيت إمامة من جاء بهذا الحديث؟ هي لم تقبله ناقلا للحديث، لم تقبل به مخبرا، رجل يسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وينقله، فاطمة عليها السلام لم تقبل به في هذا المقدار. يعني كما نقبل نحن عمر بن حنظلة، كما نقبل سماعة، ليس شيعيا، رجل ليس من الشيعة، ولكنه ينقل الحديث، رجل لا نعرف عنه تعمد الكذب، نأخذ روايته. هل رضيت فاطمة عليها السلام بالذي جاء بهذا الحديث مخبرا حتى ترضى به إماما؟ فإذا موقف فاطمة عليها السلام مفصلي في هذه الأمة ولن ينتهي، هذا موقف إلى قيام الساعة، لا يمكن أن يطمس، لا يمكن أن يخفى، هذا ليس من روايات الشيعة، هذا مروي في الصحيحين وفي غيرهما، وإنما نقول في الصحيحين لأنهما أعلم عند القوم. هذا موقف فاطمة. والملفت، مع أن موقف فاطمة يكفي لمن أراد أن يستبين مع من يريد أن يقف، موقف فاطمة يكفي، إلا أن الملفت أن الأمر لم يكن كذلك فقط عند انتهاء حياة فاطمة عليها السلام، بل إن عليا والعباس كما في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم بقيا على قناعة فاطمة عليها السلام أن هذه الأرض لفاطمة، وأن هذا الحديث غير مقبول. هذا موقف علي وهذا موقف العباس، هذا ليس موقف شيعة، ليس موقف رافضة. أما سؤالكم عن الفتن التي لا تنتهي ما دامت الأيام، ما لم يخرج الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا، عجل الله فرجه. موقف أهل الإيمان في هذه الأزمان هو اتباع العلماء الموثوقين الذين يوثق بعلمهم ودينهم. والفتن لها في كل يوم لون، ولكن العلماء بصيرون بهذه بالشبهات على اختلاف ألوانها، وهم المرجع في هذا الزمان في رد هذه الفتن. وأما سؤالكم عن الإرادة، إطلاقات الحسن والقبح، للحسن والقبح إطلاقات ثلاثة. الحسن يطلق ويقصد به الذي فيه كمال الكامل، فيقال العلم حسن، أي إن العلم كمال، والجهل قبيح، أي إن الجهل نقص. والحسن والقبيح بهذا الإطلاق ليس وصفا للفعل الاختياري، بل هما وصف لصفة. ويطلق الحسن والقبح ويراد به الحسن والقبح في الأفعال. والحسن والقبح في الأفعال إنما يوصف بهما الفعل الاختياري، أما الفعل غير الاختياري مثل نبض القلب وعمل الكليتين وما شاكل ذلك من أفعال الأجزاء الباطنة للإنسان، فإنها تعمل شئت أم أبيت. فلا يوصف فعل الإنسان غير الاختياري بأنه حسن أو قبيح، فلا يقال إن فلانا قد أساء العمل، لم، لأن كليته قد قصرت في أداء وظيفتها في تنقية الدم مثلا، لا يقال هذا، لم، لأن عمل الكلية ليس باختيار الإنسان حتى يقال إنه أساء، ولا يقال إنه أحسن. الحسن أيضا ليس وصفا لهذا الفعل، لأن الحسن بهذا المعنى وصف للفعل الاختياري. الحسن بالمعنى الذي يوصف به الفعل الاختياري هو الحسن بمعنى ما ينبغي أن يفعل، هكذا عرف. ما ينبغي أن يفعل هو الحسن، وما لا ينبغي هو القبيح. من أمثال ذلك العدل، العدل حسن، أي ينبغي أن يفعل. والقبيح منه الظلم، فإنه لا ينبغي أن يفعل. وهذان فعلان هما علة تامة للحسن والقبح. العدل علة تامة للحسن، والظلم علة تامة للقبح. ولكن في الأفعال الاختيارية ما ليس بعلة تامة للحسن والقبح. فالصدق حسن، ولكن حسنه له شروط، لابد أن لا تترتب على الصدق مفسدة أعظم من مصلحته. فلو أن إنسانا سئل عن مؤمن يراد أن يؤذى فأخبر بمكانه، وجاءه ظالم يريد إيذاءه، فآذاه، فإن المخبر الصادق مذموم لأنه أضر بمن يحرم الإضرار به. والكذب قبيح، ولكن قبح الكذب ليس مطلقا، فلو أن نبيا اختبأ عن الظالمين وسئل عن مكان النبي وهو يعلم بمكانه فكذب على السائل ودلهم على مكان آخر، فإن عمله ليس قبيحا. فإذا الصدق حسن ولكن بشروط، والكذب قبيح ولكن بشروط، وهذا بخلاف العدل والظلم، فإن العدل حسن بغير شروط فهو علة تامة للحسن، والظلم قبيح بغير شروط، أما الصدق فهو حسن بشروط والكذب قبيح بشروط. قد يصير الصدق حسنا وقد يصير قبيحا، قد يصير الكذب قبيحا وقد يصير حسنا. نعم، الصدق بطبعه يعني إن لم تطرأ طوارئ فالصدق حسن، والكذب بطبعه إن لم تطرأ طوارئ فهو قبيح، لكن الحسن الطبعي شيء والحسن الذاتي شيء آخر. العدل حسن ذاتا والصدق حسن طبعا، فهذا حسن آخر ثالث غير الحسنين السابقين. فإذا ثمة ثلاثة معان للحسن: الحسن الذي هو وصف لأمر غير اختياري وهو بمعنى الكمال، والحسن بمعنى ما ينبغي أن يفعل ذاتا وهذا وصف لفعل اختياري وهو وصف للعدل، والحسن ما كان بطبعه حسنا وهو وصف للفعل الاختياري ولكن للفعل الاختياري الذي يمكن أن يطرأ عليه ما يغير حاله. وأما الإرادة فالحديث في الإرادة كالحديث في العلم، الحديث في الإرادة ماذا نقول للسائل؟ إلى اليوم لا يزال كبار العلماء في حيرة في فهم حقيقة الإرادة، إلى اليوم لا يزالون متحيرين في فهم العلم، فكيف يريد منا أن نعطيه جوابا حاسما لمسألة طال فيها نزاع كبار العلماء يعني أصحاب العقول النادرة على مر الدهور، ليس العقول النادرة في زماننا، العقول النادرة على مر الدهور الذين صرفوا أعمارهم في دراسة هذه المسائل خرجوا بخفي حنين. فالأسلم للباحث الذي يطلب دراسة بعض المسائل، الأسلم له أن يختار أولا المسائل التي تترتب عليها ثمرة، وأن يتجنب المسائل التي لا تترتب عليها ثمرة، هذا الشرط الأول. ولأجل هذا تجد العلماء في علماء أصول الفقه مثلا عندما يحرروا أي مسألة فإنهم يبدأون أولا ببيان المراد، ما هو المقصود بهذا البحث، هذه المسألة ما هو المراد بكلمات البحث في هذه المسألة. الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده؟ يقولون ما هو المقصود من الأمر، ما هو المقصود من الضد، ما هو المقصود من الاقتضاء، وهكذا. يبدأون بتفسير البحث في هذه المسألة، ثم بعد أن يوضحوا ما هو المقصود بالبحث في هذه المسألة يقولون ثمرة البحث في هذه المسألة. هل توجد ثمرة حتى نبحث؟ أما إذا لم توجد ثمرة فيطوى الكتاب من البداية. إذن ينبغي للباحث أن يتحرى المسائل التي تترتب عليها ثمرة، واحد. اثنين، ينبغي له أن يختار المسائل التي يمكن الوصول فيها إلى نتائج يقينية أو إلى نتائج توجب القناعة. أما إذا كان يعلم سلفا أو يطمئن سلفا أن البحث في هذه المسألة لن يوصل إلى نتيجة قاطعة أو لن يوصل إلى نتيجة مقنعة توجب الاطمئنان وسكون النفس، ما هو المانع من حصول اليقين أو القناعة بأن البحث في هذه المسألة سيوصل إلى نتيجة؟ النظر في تاريخ هذه المسألة، انظر إلى العلماء الذين بحثوا هذه المسألة، علماء أجلاء أفذاذ لديهم عقول وقادة صرفوا أعمارهم في دراسة هذه المسائل، وهم ممن نثقوا بإخلاصهم، وعندما حرروا ما وصلوا إليه نثقوا أيضا بأنهم كتبوا نتائج دراساتهم بإخلاص، لم يزوروا النتائج التي توصلوا إليها، لا يريدون خداعنا. كل منهم درس المسألة التي صرف وقته في دراستها وكتب ما انتهى إليه في دراستها بكل إخلاص وصدق. مع ذلك هؤلاء العلماء تجدهم متحيرين في هذه المسائل. فإذا هذه مسائل السلامة فيها لا نقول غير محرزة غير متيقنة، لا، السلامة فيها لا نقول غير موثوق بها، بل نقول السلامة فيها غير مظنونة. ومن يظن السلامة فيها فإنه مجازف، مثل من يظن السلامة في مكان موبوء في غرفة العزل، عزل الكورونا، من يظن السلامة فيها من غير أن يتخذ التدابير الوقائية اللازمة، من يظن السلامة في هذه المسائل ليس بصادق أكثر من من يظن السلامة في غرفة العزل للمصابين بالفيروس. هذه عندما يتأمل الإنسان، كم عمر هؤلاء العلماء؟ السيد الطباطبائي رحمه الله من أصحاب العقول الوقادة جدا، وهو من صغر سنه مولع بالعلم وصرف عمره في دراسة المسائل العلمية. مثل هذا لا يشك لا في عقله ولا في دينه ولا في همته وبذله قصارى جهده في دراسة المسائل، وهذه من المسائل التي صرف فيها عمره ولم يخرج منها بنتيجة مرضية. صاحب الأسفار الملا صادرة، لو نقول ما يقوله كبار العلماء في مدحه لطال بنا المقام، ومع ذلك لم يخرج فيها. يعني يكفيك أن صاحب الأسفار مثلا في تحريره لعلم الله تعالى يقول ولم يسبقني إليه أحد من أهل الإسلام. متى توفي؟ بعد عام 1000. ملا صدرة، انظروا وفاته. نعم، بعد 1040. يعني المسلمون سنة وشيعة الذين تفرغوا لدراسة المسائل الكلامية، لدراسة من أهم المسائل التي يدرسونها مسألة علم الله، من أهم المسائل. لم يفهم أحد، يعني بحسب رأيه هو، لم يفهم أحد حقيقة العلم إلى أن جاء هو وبيّن حقيقة العلم. أنا لا أريد أن أعلق على كلامه، أريد أن أستخلص العبرة أن عالما متخصصا في هذه المسائل من أصحاب العقول العالية وقد تفرغ طوال عمره لدراسة هذه المسائل يخرج بنتيجة يقول لا يوجد أحد من علماء الإسلام فهم علم الله. على الأقل أنا المبتدئ، ما الذي السائل الذي سأل لا أدري عمره 20 سنة 25 سنة، أقل من 40 على أي حال، كم من الوقت صرف في دراسة المسائل العلمية خصوصا هذه المسائل؟ عقله أكثر من الخاجة نصير الدين الطوسي الذي حير، الذي بلغ من علو كعبه في العلم أن العلامة الحلي، وهو الذي يسمى بآية الله على الإطلاق، ابن حجر العسقلاني يقول كان آية في الذكاء هذا العلامة الحلي. العلامة الحلي هو تلميذ مفسر لكلام الخاجة نصير الدين الطوسي. هذا كتاب كشف المراد شرحه العلامة في كتاب تجريد الاعتقاد، في شرح كشف مراد، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، كشف مراد العلامة. يعني العلامة بعظمته شارح ومفسر لكلام الخاجة. الخاجة لم يفهم ما هو علم الله. يأتي شخص، أنا لا أريد أن أتنقص أحدا، أريد أن أنظر بموضوعية، يعني أريد أن أنبه السائل إلى لزوم التنبه والنظر بموضوعية للمسائل. سوف نصدق الملا صدرة في مدعى أن أحدا من علماء الإسلام لم يستطع أن يفهم علم الله بمن فيهم الخاجة نصير الدين الطوسي الذي هذا مقامه، هذه مكانته. السيد المرتضى رحمه الله الذي في ذهنه، في توقد ذهنه كتبه إلى الآن عندما يقرأها الإنسان مع تراكم العلوم، عندما يقرأ الإنسان كتب العلامة يحار في قوة ذهن الشريف المرتضى. جاءت لفظة العلامة زلة لسان الشريف المرتضى. لا تزال اليوم ربما رفعت كتب جديدة للشريف المرتضى على بعض المكتبات الإسلامية على النت بصيغة PDF. إلى الآن أكثر، الشريف المرتضى توفي 431 أو 30 في هذا الحدود، 36. الشريف المرتضى له أكثر من 1000 سنة منذ أن توفي. في هذه السنوات الكثيرة تطور العلم، العلم يحصل فيه تراكمات. نحن لا نتوقع من علماء اليوم أن يكونوا مثل علماء قبل 1000 سنة، فإنه لو كانوا مثلهم فمعنى هذا أن سير العلم متوقف أو بطيء إن لم يكن متأخر. فهذه الألف سنة التي مرت مع ذلك أنت، يعني أقصد الباحث المتخصص ابن اليوم الذي لديه تراكمات علمية حصيلة ألف سنة، عندما يأتي إلى كتب الشريف المرتضى يحار في قوة فكره. مع ذلك هذا الشريف المرتضى لم يفهم علم الله. طيب أنا سأصدق الملا صادرة، أقول النتيجة أن كل هؤلاء الأسذاذ عجزوا، إذن المسألة ليست سهلة، فقط هذا هو الذي أريد أن أقوله من كل هذه المقدمة، أن المسألة ليست سهلة. فلا ينبغي أن ينظر أحد من الباحثين إلى مسألة حار فيها العلماء فيقول لماذا لم يسلكوا هذا الطريق، هذا الطريق أسلم وهو يوصل إلى نتيجة يقينية بدل الطرق التي سلكوها وضيعوا أنفسهم. هم أخبر وأبصر بالطرق الصحيحة التي تسلك لدراسة المسائل. طيب سائل يسأل، لماذا لم يرجع بعض فقهاء الشيعة كالشيخ الكليني وغيره في الغيبة الصغرى إلى السفراء الأربعة ليأخذوا من الإمام مباشرة؟ ولماذا لم يعرض الشيخ الكليني وغيره من المؤلفين في الغيبة الصغرى كتبهم على الإمام مباشرة لينقحوها ويكتب الملاحظات عليها؟ ولو ثبت أنهم لم يرجعوا إلى السفراء، كيف يصح اعتذار البعض لهم بأنهم فقهاء مجتهدون ولديهم المصادر كما هو الحال عند فقهاء زمان الغيبة الكبرى، فلا ملزم شرعي لرجوعهم إلى السفراء الناقلين عن الإمام؟ ببساطة شديدة، فقط أنا لن أخوض في تفاصيل هذا البحث لأن هذا البحث قد بسط فيه القول، ولكن ببساطة، هل كان الكليني وغيره الذين يسأل عنهم هل كانوا متمكنين من التواصل مع السفراء بهذه الطريقة التي تسمح لهم بنقل كتبهم إليهم لينظروا فيها؟ هل كانوا متمكنين؟ العرش ثم النقش، لابد أن تثبت أنهم كانوا متمكنين من التواصل معهم وعرض كتبهم عليهم، ثم بعد ذلك تقول لماذا لم يفعلوا. طبعا إذا أثبتت أنهم كانوا متمكنين، فإذا أردت أن تقول لماذا لم يفعلوا لابد أن أيضا تثبت مقدمة أخرى وهي أنهم لم يفعلوا. وإذا استطعت أن تثبت أنهم لم يفعلوا فحينئذ يأتي هذا السؤال. إذن توجد مقدمتان يلزمك إثباتهما لتوجه هذا السؤال إلينا. الأول، هل كانوا متمكنين من التواصل؟ التواصل أقصد به التواصل الذي يسمح بنقل الكتب وعرضها. وثانيا أنهم لم يفعلوا. أما أنه إذا كانوا قد فعلوا، لماذا لم يخرج في حق هذه الكتب توثيق عام أو خاص كما حصل في جملة من الكتب التي سبقت هذه الكتب؟ الشيعة هم أول من دون الكتب الصحيحة، والكتب الصحيحة عند الشيعة كتب صحيحة بتصديق المعصوم وليس باجتهاد مجتهد كما عند القوم. القوم عندهم صحاح، ولكن هذه الصحاح بحسب حكم من؟ بحسب حكم مؤلفها. مثلا الجامع الصحيح لمحمد بن إسماعيل البخاري بحكم مؤلفه، لأنه توجد، لا نريد أن نتحمل مسؤولية النسبة، يوجد خلاف في من لمن هذا الكتاب، نحن لا نريد، لا يعنينا أن نخوض في هذا، ولكن فقط للإشارة حتى لا ننسب كتابا إلى مثلا غير من ألفه أو لا نثقه، لم تثبت عندنا بحجة من هو المؤلف، ولكن هذا الكتاب المشهور بصحيح البخاري الذي ينسب إلى البخاري هو صحيح بحكم مؤلفه، صحيح مسلم صحيح بحكم مؤلفه. بعد ذلك بعد أن مضت السنوات واجهوا هذه المشكلة، مشكلة أن هذا التصحيح تصحيح بحكم رجل ونحن لا نقلده، فماذا نصنع؟ قالوا أجمعت الأمة على تلقي الصحيحين بالقبول. هذه أجمعت الأمة، على أي حال لم نخوض في هذا. هذا عند القوم. البخاري توفي 256، طيب يعني بعد ولادة الإمام الثاني عشر من أئمتنا. أما كتبنا الصحيحة فهي أسبق من ذلك. عندنا كتاب يوم وليلة ليونس بن عبد الرحمن من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، عندنا كتب قبل يونس أيضا. هذه الكتب جيء بها وعرضت على الإمام المعصوم، والإمام صدق هذه الكتب، قال عنها إنها صحيحة ليس فيها إلا شرع الله. هذا التصحيح ليس تصحيحا اجتهاديا، تصحيح الإمام المعصوم تصحيح حجة على الجميع لأنه معصوم، أما تصحيح العالم المجتهد فليس بحجة. هذه الكتب الصحيحة لم تبقى لنا، وجدت موانع منعت من وصول هذه الكتب إلينا. هذه الموانع ما هي؟ موانع متعددة، يكفيك أن تقف على سبب ضياع كتب محمد بن أبي عمير. محمد بن أبي عمير رحمه الله من أجلة رواتنا، ولكنه يرسل لا يذكر الإسناد من بعده الواسطة بينه وبين المعصوم. لماذا يرسل؟ لأن كتبه، لأن أسانيده قد دونها في كتبه، الرواة الذين نقلوا له الحديث قد ذكر أسماءهم، كل اسم كل رواية مع سندها في كتبه، تعرض للاضطهاد، أخته خافت عليه أن يؤخذ بسبب كتبه، فأخذت كتبه ووضعتها دفنتها لكي لا يقفوا عليها وتلفت بسبب ذلك. هذا واحد من الأسباب، توجد أسباب عديدة لضياع الكتب. إذن عندنا كتب صحيحة، وكتبنا صحيحة بتصحيح المعصوم وليس بتصحيح مجتهد، يعني في أحسن الأحوال مجتهد، يعني بحسب ما يدعى له، نحن لم نعاصره حتى نحكم عليه بالاجتهاد، ولم نسمع ممن نعرفهم أنه مجتهد، من شهد في حقه بالاجتهاد، ولكن هو في أحسن أحواله لا يدعى له العصمة، فإذا هو ليس بمعصوم. هذا تصحيح لشخص أنتم تقرون بأنه ليس بمعصوم، وإنما تصحيحاته مستندة إلى اجتهاداته. كيف يكون رأي المجتهد حجة على مجتهد آخر إلا أن تقولوا إننا لسنا مجتهدين، وهذا إقرار على أنفسهم بالجهل، هم يختاروا أي السبيلين، هذا ليس، نحن لسنا معنيين بهذا، من هو في مأزق هو الذي يبحث له عن مخرجا ومنجا. أما الكتب التي ألفت فيما بعد مثل كتاب الكليني الذي صنف في القرن الرابع فلا يمكن تصحيحه بتصحيح المعصوم إلا بالواسطة، بواسطة السفراء. التصحيح بواسطة السفراء يحتاج إلى توفر المصلحة في نظر الإمام المصحح للتصحيح. ومن قال إن المصلحة تقتضي التصحيح؟ فإذا لم تقتضي المصلحة التصحيح فلا يصحح. ليس حال كتاب الكليني مثل حال كتاب يوم وليلة ليونس ابن عبد الرحمن. كتاب يوم وليلة لا يوجد فيه وسائط، يونس بن عبد الرحمن يأخذ من الإمام، وغايته أن يكون بينه وبين الإمام واسطة واحدة. في أسوأ الأحوال توجد واسطتان. أما الكليني فخيار رواياته روايات ثلاثية أو رباعية، هذه خيار يعني الأعالي الأسانيد، ولكن أكثر الروايات لها وسائط أكثر. هل المصلحة تقتضي التصحيح؟ يعني أن ينتقي الإمام المعصوم الروايات الصحيحة من كتاب الكافي ويقول هذه هي الصحيحة والباقي يترك، هل المصلحة في هذا؟ أو المصلحة أن يترك على ما هو عليه؟ نحن لعلمنا بحكمة المعصوم الذي لم يصحح نقول إن ما فعله هو الصحيح، هو الذي تقتضيه الحكمة. هذا نظير أن ننظر في شيء مما هو في الكون فنقول هل المصلحة في أن يوجد هذا أم المصلحة في مثلا الخنازير موجودة في الدنيا، هل المصلحة في وجود الخنازير أم المصلحة في أن تنقرض؟ نقول من الذي أوجدها؟ الذي أوجدها هو الله، الله حكيم. إذن كل أثر له يعني كل ما هو معلول له فهو الذي تقتضيه الحكمة. إذا ثبت فعل عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن أي نبي من الأنبياء نحن نعلم عصمته، إذا ثبت صدور هذا الفعل عنه فنقول إن هذا الفعل فيه مصلحة تقتضي أن يفعل. ما هو الدليل على ذلك؟ صدوره عن المعصوم، هذا دليل على صحته. وهنا يكمن الفرق بيننا وبين غيرنا في الحديث الذي افتتحنا به مجلسنا، حديثنا عن النزاع الذي حدث بين فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وبين ما أنتجته السقيفة. نحن نقول نحن مع فاطمة تعصبا، لا، لكن لأننا نعتقد عصمتها. اعتقادنا بعصمتها أيضا ليس عبثا بل لقيام الدليل على عصمتها، آية التطهير وحديث أن ما يغضبها يغضب رسول الله صلى الله عليه وآله، وحديث أن ما يغضبها يغضب الله، رضاها رضا رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا كله يثبت عصمتها. غير ذلك أيضا توجد أدلة على العصمة. طيب، إذن نحن عندما قلنا اختصم طرفان أحدهما فاطمة فالحق مع فاطمة لأنها معصومة، غيرنا قال بمقالة مقابلة لمقالتنا قال فالحق مع غيرها. طيب لماذا الحق مع غيرها؟ أنت تعتقد عصمة خصمها؟ يقول لا. إذن على أي أساس أنت حكم بينهما؟ لو جئت إليه في فهم أي آية لقال فهم السلف، يعني فهمهم أصوب من فهمي. ممتاز، إذا كان فهمهم أصوب من فهمك فكيف تضع نفسك حكما بينهما؟ أنت تناقض نفسك. الذي أنت حكم له، يعني أنت الذي تصوب فعله وتخطئه، فقلنا إذن أنتم إمام إمامكم. ارجعوا إلى الشعر. فقلنا إذن أنتم إمام إمامكم بحمد من الرحمن، ابحثوا عنه في جوجل. طيب، في موقف أمير المؤمنين عليه السلام بعد أن قتل الثالث، أربعة أو خمسة كانوا من أتباع أمير المؤمنين، طلبوا لأنهم اتهموا بمقتل الثالث، طلبوا ليقتلوا. ماذا فعل أمير المؤمنين عليه السلام؟ حماهم، لا يسمح أن يمسوا. شنت عليه حرب، وحربان وثلاث، وهو صلوات الله عليه الذي وضع سيفه في غمده أكثر من 25 سنة، مع ذلك فرضت عليه هذه الحرب وخاض حروبا ثلاثة. أصل هذه الحروب حماية هؤلاء النفر. أنت إذا جئتني وقلت هؤلاء كانوا أصحاب أصدقاء وعلاقتهم متينة، ما هو دليلك؟ تقول علي كان له ولد اسمه كذا. أقول أصدق ماذا؟ أصدق هذا الاسم الذي لا أعلم ما سبب التسمية؟ هذا هو الذي يبين لي العلاقة بين هذين الرجلين؟ أو الحرب يقتل في واحدة من الحروب 20,000 مسلم. تخيلوا، رسول الله صلى الله عليه وآله خاض كم معركة؟ أكثر من 80. القتلى جميعا من المسلمين ومن غيرهم في حدود 1,000. قتلى يوم الجمل نحو من 20,000، كلهم من المسلمين، كلهم من أهل القبلة، حماية للأربعة أو الخمسة الذين تقول إنهم قتلوا من يحبه أمير المؤمنين وسمى ولده باسمه. من يصدق هذا الكلام؟ إذا كان يحبه إلى هذه الدرجة، لماذا يحمي قاتليه بهذا الثمن الباهظ؟ 20,000 إلى هذا فقط الجمل. صفين أيضا هي تكملة للجمل. أنت تأتي لتقول الحق مع هذا أو الحق مع هذا، على أي أساس؟ ليس عندك أساس إلا أن تكون أنت الحكم. نحن من البداية قلنا له نحن لسنا مؤهلين أن نكون حكما بين هذين الطرفين. لم؟ لأن أحد هذين الطرفين معصوم. في الخصومة الأولى فاطمة معصومة، الخصومات التالية أمير المؤمنين معصوم، لا نصير حكما في هذه الخصومة. إذن الحق مع من؟ نقول الحق مع المعصوم. عندنا أصلا نرجع إليه في قبول القول. في هذا التصحيح عندنا المعصوم نأخذ بتصحيحه. ما وراء ذلك عالم، لا يوجد ما يثبت حجية تصحيحه. الإمام المعصوم أن يفصل بين الروايات، هذا عمل بعد العمل. أسهل لك أن تقول لماذا لم يكتب الإمام المهدي عليه السلام كتابا يجمع الأحاديث الصحيحة، أليس أسهل من أن تقول لماذا لم يفرز الروايات الصحيحة من الروايات غير الصحيحة في كتاب الكافي؟ ذاك أسلم لك. فإذا وصلنا إلى فعل المعصوم، فهل الصحيح أن نقول نحن للمعصوم لماذا لم تفعل؟ كان ينبغي لك أن تفعل كذا، إذن هذا ليس بمعصوم. الذي نحن نحدد له ما هي وظيفته، هو أبصر وأعرف بما يأتي وما يذر. المعصوم عبد مطيع لله، لا يعصون الله ما أمرهم، هذا هو حال المعصومين. فإذا الإمام المعصوم لم يكتب كتابا يجمع فيه الأحكام، لأنه لن تكون أحاديث صحيحة وأحاديث غير صحيحة، وكلام المعصوم لم يبين الأحكام بيانا محررا، هو أعلم بما يأتي وما يذر. لم يصحح ما في صحيح الكافي، ما في كتاب الكافي، هو أعلم بما يأتي وما يذر. شيخنا الأبيات، وقالوا رسول الله ما اختار بعده إماما ولكننا لأنفسنا اخترنا، أقمنا إماما إن أقام على الهدى أطعنا، وإن ضل الهداية قومنا، فقلنا إذا أنتم إمام إمامكم بحمد من الرحمن تهتم وما تهنا، ولكننا اخترنا الذي اختار ربنا لنا يوم خم ما اعتدينا ولا حلنا، فيجمعنا يوم القيامة ربنا فتجزون ما قلتم ونجزى الذي قلنا، هدمتم بأيديكم قواعد دينكم ودين على غير القواعد لا يبنى. نعم، لمن هذه؟ هذه في الغدير، على أي حال منقولة في كتاب الغدير. والحمد لله رب العالمين.